السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخلاق بين السفسطائيين والأفلاطونيين أو المثاليين وعلاقة هذا بحياتنا اليوم. قد يقول قائل: الأخ عبد الله، لماذا تحدثنا عن هؤلاء الفلاسفة الذين غبروا وانتهوا؟ ما الداعي؟ أقول لك، في واقع الأمر الغرب اليوم متأثر بأفكار هؤلاء، لأن الغرب عنده إرث يوناني روماني، والغرب مؤثر علينا بشكل عظيم جدا. فكثير من هراء من الهراء الذي سيطرح ستجد أنه يقال لك كل يوم وأنت لا تشعر وأنت لا تعرف ما أصله. الناس في وقت اليونان اختلفوا ما بين سقراط وأفلاطون ومدرستهما والسفسطائيين في معنى الأخلاق. فكانت المدرسة المثالية اللي هم مدرسة سقراط وأفلاطون يرون أن الأخلاق فضيلة لذاتها، ليس من الضروري أن تأتي بنفع دنيوي، بل أنهم يقولون أن الإنسان الفاضل سعيد بنفسه أو مرتاح أو مطمئن ويعيش أفضل من الإنسان الظالم أو الإنسان غير الفاضل. وكان السفسطائيون يقولون أن الأخلاق نسبية، بمعنى أن ما ينفعك افعله بغض النظر عن الآخرين وبغض النظر عن كونه فضيلة أو ليس فضيلة. وكانوا يريدون عليهم: كيف تقولون أن الإنسان الفاضل دائما أفضل من الإنسان النفعي أو الظالم؟ ونحن نرى، يعني كما قال بعض القواد العسكريين لسقراط، قال له: يعني نحن نرى كثير من القواد العسكريين من أئمة الجور من الظلمة يستطيعون أن يغلبوكم أنتم الفلاسفة ويجبروكم على أن تقولوا ما يريدون، وإن رفضتم عوقبتم، ويعيشون هم في نعيم من العيش ورغد من العيش. فكيف تزعم أن أنت الفاضل صاحب الحكمة أفضل منه وهو يعيش في راحة ورغد؟ ولا تضحك على نفسك، هو يعيش في راحة وأنت تعيش في كمد. وكان سقراط يحاول أن يلتف على هذا المعنى، يلتف يلتف يلتف، وحقيقة يعني في آخر بعض محاوراته لجأ إلى ذكر الجحيم، يعني لكي ينضبط معه الأمر ويستطيع أن يغلب وتفلج حجته. طبعا أنا سقراط لي رأي أنه رجل وثني، ومسألة أنه موحد كلام غير دقيق، وأن السفسطائية أنفسهم مسألة أنهم ينفون الإله في بروقراطس بالذات غير صحيح، ولا حتى الثاني ذاك ديموقراطس، ما أدل بين أيدينا ما هي قوية، بل بالعكس. عموما جاءت الشريعة الإسلامية العظيمة جامعة للخير كله ومبينة للخلل الموجود في طرح الفلاسفة المثاليين، مع كونه هو الأقرب إلى التصور الديني. فإن الفلاسفة المثاليين لم تكن عندهم وسيلة لنشر المثالية، بل كانوا يقابلون قوة الأعداء الظلمة بمجرد الكلام أو بمجرد التنظير أو بمجرد، وإن كان الكلام والتنظير هذه مرحلة مهمة قبل أن تواجه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس في مكة 13 عاما يدعو، فجاء التنبيه على أنه لابد من القوة، سيف كتاب يهدي وسيف ينصر، لابد من القوة ومواجهة الظلمة بدرجة من درجات الحزم. وهذا أمر نفعله نحن في حياتنا باستمرار، أن هناك أمور ضرورات ضرورة هي في الأساس لا تفعل في نفسها، لا تفعل في العادة لوحدها، وإنما تفعل إذا احتجنا فقط أو إذا اضطررنا، كما يفعل الأطباء حين يشقون البطون وغير ذلك. ومن هذا تفهم حقيقة الجهاد. وهذا يعني بعض الكلام أشار له بعض حكماء العرب، وإن كان عبر عنه بألفاظ لا تنبغي، لما قال زوير بن أبي سلمة: ومن لا يظلم الناس يظلم. وفي الواقع من لا يدفع ظلم الناس بقوة يظلم، لابد أن يكون هناك درجة من. ولهذا فلاسفة لم يستطيعوا أن يبنوا دولتهم الخيالية، بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يبني دولة حتى في أسوأ حالاتها كانت تطبق الكثير من تعاليمه صلوات الله وسلامه عليه.